قال رحمه الله: تكامل الإسلام ووحدة مبادئه في إصلاح شعب الحياة الإنسانية. الإسلام دين كامل شامل لإصلاح جميع شعب الحياة الإنسانية، لقوله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، ولأنه شرع الله العليم بما يصلح خلقه الحكيم بما يشرعه لهم، والثالث ولأن تعاليمه شاهدة بذلك. فالقرآن وهو دستور الإسلام لم يغفل شيئا مما ينفع الناس، حتى آداب جلوسهم ودخول البيت ونحوها. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم، وإذا قيل انشزوا فانشزوا. وقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا. والسنة النبوية وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي لم تغفل مثل هذه الأمور الدقيقة، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يأكلون ويشربون وينامون ويبولون ويتغوطون، مع أن هذه الأمور بسيطة بالنسبة للصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. فالإسلام كامل في العقيدة والعبادة والاقتصاد والاجتماع وسياسة الدولة. قوله بسم الله الرحمن الرحيم، قوله وينامون ويتبولون، تبع أن هذه الأمور بسيطة بالنسبة للصلاة والصيام والحج وغير ذلك، والأفصح أن يقال يسيرة، لأن البسيط الواسع في اللغة، الله يبسط الرزق. طيب، في قوله رحمه الله: الإسلام دين كامل شامل لإصلاح جميع شعب الحياة الإنسانية. نعم، الإسلام دين كامل قد أكمله الله عز وجل، كما في الآية الكريمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وهذه الآية أعظم رد على أهل البدع، أعظم رد على أهل البدع، وذلك لأن كل مبتدع فإن بدعته تتضمن تكذيب ما دل عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وتتضمن أيضا تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في كونه قد بلغ البلاغ المبين. ولهذا في حجة الوداع كان يقول: اللهم هل بلغت، اللهم فاشهد، امتثالا لقوله عز وجل: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. إذن نقول الواقع أن هذا الكلام من المؤلف وسياق الآية فيه رد على أهل البدع. وليعلم أن كل من ابتدع في دين الله عز وجل فإنه يقع في محاذير عظيمة، منها ما ذكرناه آنفا، وهو أن فعله يتضمن تكذيب ما دل عليه قوله تبارك وتعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا، وتكذيب النبي صلى الله عليه وسلم في كونه إيش؟ قد بلغ. ومنها أيضا من محاذير البدع أن ابتداعه يتضمن التقدم بين يدي الله ورسوله، حيث جعل نفسه إيش؟ مشرعا، هذا محذور. من محاذير البدع أيضا أن ابتداعه يستلزم أنه جعل نفسه، يعني هذا المبتدع، شريكا مع الله في الحكم بين عباده، شريكا مع الله في الحكم بين عباده. ومن محاذير البدع أيضا أن ابتداعه يستلزم أحد أمرين: إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجهل أن هذا الأمر الذي ابتدعه من الشرع، وإما أن يكون عالما أنه من الشرع لكن كتمه. فإنسان مثلا ابتدع بدعة، يقول بدعته هذه تستلزم إما أن الرسول عليه الصلاة والسلام يجهل أن هذا من الشرع، جاهل، وإما أنه يعلم أنه من الشرع وكتمه، وكلاهما، يعني الجهل والكتم، كلاهما تنقص للرسول عليه الصلاة والسلام. ومنها أيضا محاذير البدع أن البدعة تؤدي إلى تطاول الناس على الشريعة، لأن هذا يبتدع وهذا يبتدع، فيتجرأ الناس ويتطاولون على شريعة الله عز وجل. ومنها أيضا أنها سبب، يعني البدع سبب لتفرق الأمة، وتشتتها، لأن كل واحد يتخذ منهجا يسلكه وطريقا يسلكه يتهم فيه الآخر. هذه كم أيضا من محاذير البدع، أن الانشغال بالبدعة يوجب الانشغال عما شرع الله عز وجل. فالابتداع يوجب انشغاله ببدعته، يوجب انشغاله ببدعته عما هو مشروع. ولهذا قيل: ما ابتدع قوم بدعة إلا تركوا من الشرع ما يقابلها، ما يقابلها. فإذا قال قائل: قد ورد عن النبي، قد صح عن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه قال: من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. وهذا قد يتمسك به بعض أصحاب البدع، لأن هذه سنة حسنة. فالجواب عن هذا الحديث من وجوه: أولا، أن المراد بقوله من سن في الإسلام سنة حسنة، المراد بذلك ابتداء العمل لا التشريع. ابتداء العمل يعني ابتدأ العمل بهذا الشيء لا التشريع. ويدل لذلك سبب الحديث، فإن سبب الحديث أن قوما سألوا النبي، أتوا النبي عليه الصلاة والسلام يسألونه، فطلب من أصحابه أن يتصدقوا عليهم، فجاء أحد الصحابة وتصدق، فشرع الناس يتأسون به ويتصدقوا، فقال: من سن في الإسلام، يعني من ابتدأ العمل. هذا واحد. الثاني، أن المراد بقول من سن أن ذلك يحمل على السنة التي شرعت لكن تركت واندثرت فأحياها بعد اندثارها ونسيانها، فيقال: من سن في الإسلام سنة حسنة. فمثلا لو أن شخصا في قوم قد هجروا شيئا من السنن فأحيا هذه السنن، أحياها، يقول إحياؤها يدخل في عموم قوله من سن في الإسلام، لأنه لم يشرع، هي مشروع ولكنه أحياها. أو المراد بذلك الثالث، المراد بذلك الوسيلة التي يتوصل بها إلى العبادة، ومن ثم يقتدي الناس به. مثلا بناء المدارس، طباعة الكتب، تبويب العلم. فمثلا الإنسان بنى في مكان، بنى مدرسة، ثم شرع الناس يبنون مدارس، نقول هذا سن سنة حسنة، سنة حسنة. واضح؟ إذن نقول البدع كلها ضلال، كلها ضلال، لقول النبي عليه الصلاة والسلام: كل بدعة ضلالة. وأما ما ادعاه بعض أهل العلم رحمه الله من تقسيم البدع إلى ثلاثة أقسام أو إلى خمسة أقسام، فهذه قسمة خطأ في الواقع، باطلة. البدعة بدعة، قسم واحد. فتقسيم بعض أهل العلم البدع إلى أنها خمسة أقسام أو ثلاثة أقسام، أو أن هناك بدعة حسنة وبدعة سيئة، نقول هذا التقسيم باطل لمخالفته للنص، لمخالفته للنص. واضح؟ نعم. طيب، وقد لا تكون بدعة ويظنها بدعة، يعني بعضهم قد يستحسن أمور ويقول هذه بدعة حسنة، فنقول إما أن لا تكون هذه بدعة من الأصل بل لها أصل من الشر. إذن يجب الحذر في الواقع من البدع والتحذير منها، ولا سيما في زمن الآن الذي كثر فيه، يعني مع كثرة العلم وفشو العلم، إلا أن البدع صارت تظهر بسبب وسائل الاتصال وما أشبه ذلك. إذن إن أحذر من البدع. طيب، هنا مسألة مهمة، وهي: ما الفرق بين المعصية وبين البدعة؟ بعض الناس ما يفرق بين المعصية وبين البدعة. المعصية والبدعة ما الفرق بينهما؟ أو ما يحتاج نستطرد ونكمل؟ يحتاج. طيب، نقول: المعصية والبدعة يشتركان في أشياء ويفترقان في أشياء. المعصية والبدعة يشتركان في أشياء ويفترقان في أشياء. فيشتركان أولا أن كل منهما، يعني من البدعة والمعصية، مذموم شرعا ومنهي عنه شرعا، وفاعلهما آثم. هذا الأول. إذن المعصية والبدعة يشتركان في أنهما مذمومان شرعا ومنهي عنهما وفاعلهما واقع في الإثم. أيضا من الأمور التي يشترك, ولهذا نقول البدع داخلة في المعاصي والمعاصي ليست داخلة في البدعة, يعني ليس كل معصية بدعة لكن كل بدعة معصية. أيضا أن كل منهما متفاوت, كل من البدعة والمعصية متفاوت ليس على درجة واحدة, فالمعاصي منها ما يصل إلى الكفر ومنها ما دون ذلك, منها الصغائر ومنها الكبائر. كذلك أيضا البدع منها بدع مكفرة ومنها ما دون ذلك. أيضا مما يشتركان فيه أن كل من البدعة والمعصية مناقض لمقاصد الشريعة الإسلامية, مناقض للشريعة الإسلامية وعائد عليها بالهدم والبطلان, وذلك لأنه كلما كثرت المعاصي والبدع وانتشرت ضعفت السنن وضعف الإيمان, إذن هي تهدم الدين في الواقع, تهدم الدين. فالمعاصي إذا انتشرت يضعف الإيمان, والبدع إذا انتشرت أيضا تضعف السنن, لأن السنة البدعة تقابل السنة والمعصية تقابل الطاعة, فإذا فشى في المجتمع كثرة المعاصي ضعف الإيمان, وإذا فشى في المجتمع كثرة البدع فشى قابله ترك السنن. هذه بعض الأمور التي تشترك فيها المعصية والبدعة. يفترقان عن المعصية والبدعة في أمور, أولا أن المعصية يستند النهي فيها إلى الأدلة الخاصة, أن المعصية في الغالب يستند النهي فيها إلى أدلة خاصة, وأما البدعة فمستند النهي فيها أدلة عامة, كل بدعة ضلالة, من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد, أدلة عامة. أما المعاصي فالمستند فيها أدلة خاصة, الشرب الخمر خاص, الزنا خاص, السرقة خاص, إلى غير ذلك. إذن هذا هو الفرق الأول, أن مستند النهي في المعصية في الغالب أنه يكون أدلة خاصة أو دليل خاص, ومستند النهي في البدعة دليل العام. طيب, أن ثانيا أن البدعة فيها مضاهاة للشرع لأنها تضاف إلى الدين وتلحق به, وأما المعصية فإنها فيها مخالفة للشرع لكنها لا تنسب إلى الدين, لا تنسب إلى الدين إلا إذا فعلت على وجه التقرب إلى الله عز وجل, فتكون معصية وبدعة في آن واحد. إذن نقول من الفروق أيضا بين المعصية والبدعة أن البدعة فيها مضاهاة للشرع بخلاف المعصية, لأن المعصية لا تنسب إلى الدين. من الفروق أيضا أن البدعة تستلزم تنقص الشرع والاستدراك عليه وأنه لم يكمل, وأما المعصية فلا تستلزم ذلك لأن صاحب المعصية يقر على نفسه بمخالفته للشرع, يعرف أنه عاصي, لكن صاحب البدعة يرى أنه متقرب إلى الله. تضع الفرق هذا واضح؟ نعم. إذن هذا أيضا من الفروق. أيضا من الفروق أن صاحب البدعة يرى في نفسه أنه معظم لله, موقر له ولشرعه ودينه. صاحب البدعة يرى في نفسه أنه موقر لله ومعظم لشرعه ودينه ومنتثل لأمره. لماذا؟ لأنه بهذه البدعة يتقرب إلى الله. أما صاحب المعصية فهو على خلاف ذلك, لأن المعصية في الغالب تكون من عدم توقير الله وعدم الخوف منه. ولهذا كان السلف رحمهم الله يقبلون رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يكن ممن يستحل الكذب, ولا يقبلون رواية الفاسق فواحدة صح ولا لا؟ نعم. نعم. رواية المبتدع إذا لم يكن داعية إلى بدعته ولم يكن ممن يستحل الكذب يقبلونها، يعني المبتدع يرى نفسه أنه معظم لله فيقول في رواية لا يمكن أن يكذب، وأما رواية الفاسق فإنها مردودة بالاتفاق، وهذا قد تكلم عليه العلماء في مصطلح الحديث. أيضا من الفروق بين البدعة والمعصية أن صاحب المعصية قد يحدث نفسه بالتوبة والرجوع إلى الله، وأما المبتدع فلا، المبتدع فإنه يصر على بدعته لكونه يرى أن عمله قربه إلى الله عز وجل، أفمن زين له سوء عمل فرآه حسنا. ومن الفروق أيضا أن فتنة المبتدع فتنة شبهة، وفتنة العاصي فتنة شهوة، هذا شبهات وهذه شهوات. ومنها أيضا من الفروق أن المعاصي وجدت في عهد النبوة، وأما البدع فلم تقع في عهد النبوة، لم تقع في عهد النبوة. مفهومة هذه؟ نعم. المعاصي وجد شرب الخمر والزنا والسرقة والكذب إلى غير ذلك والغش، لكن لم يوجد بدعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، لأن المشرع من قبل الله عز وجل هو الرسول عليه الصلاة والسلام. هذه بعض الفروق بين المعصية والبدعة. كم صارت؟ 8 7 ها 7 7 ايش 7 يفترق 7 او اكثر يفترق كم في 7 طيب تعدين شو يقول المعصية الغالب فيها ان المعصية غالبا مستند النهي فيها أدلة خاصة بخلاف البدعة. نعم. والثاني أن البدعة فيها مضاهاة للشرع لأنها تضاف إلى الدين وتلحق به. نعم. بخلاف المعصية. ثالثا البدعة تستلزم تنقص الشرع والاستدراك عليه وأنه لم يكمل بخلاف المعصية. صاحب البدعة يرى في نفسه أنه معظم لله وموكر له بخلاف صاحب المعصية. خامسا صاحب المعصية قد يحدث نفسه بالتوبة بخلاف المبتدع. سادسا فتنة المبتدع فتنة شبهة، وفتنة العاصي فتنة شهوة. طيب. سابعا المعاصي قد وجدت في عهد النبوة والبدع لم تكن موجودة في عهد النبوة. وما يشتركان في كم؟ 4 ولا 3؟ يشتركان في 2 3 4 زيادة المنطقة لا 4 بالبسط و 3. طيب نعم انتبهوا لهذه، هذه يعني لأجل أن تفرقوا بين المعصية وبين البدعة. هي كل بدعة معصية، كل بدعة معصية، يعني لأن المبتدع عاصي لله عز وجل لأنه خالف الشرع وما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام من عدم الإحداث في الدين، لكن العاصي ها ليس مبتدعا. نعم شو جاء مركب المبتدع جاء المركب يرى نفسه عالم مو بعجاه، يعني شوف البدع لها لها لها مستند لكن خطأ، فيستدل بالنصوص يقول لماذا كذا عنده أدلة، لكن الجاهل المركب والجاهل ويجهل أنه جاهل، هذا الجاهل نوعان، جاهل بسيط وجهل مركب، فالجاهل البسيط هو الذي يجهل ويعلم أنه يجهل، والجاهل المركب هو الذي يجهل ويجهل أنه يجهل، يجهل أنه يجهل. كما لو قلت مثلا متى كانت مثلا متى كانت حجة وداع، الإنسان يقول والله ما أدري، ولا ما أدري، الإنسان يقول لا حجة وداع كانت في السنة السادسة من الهجرة، سادس أكيد ما يحتاج، هذا إيش جاهل مركب. جاهل مركب، جاهل مركب. ولا يخفى عليكم قصة توما الحكيم مع حماره، هذا توما رجل يدعي الحكمة، يدعي الحكمة، ومن حكمته التي حملتها نفسه عليه أنه تصدق ببناته على الرجال، تصدق ببناته على الرجال يريد بذلك جنة النعيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ها ايش؟ لا صدقه صدق. ها إيه. ويقال ان هذا توم له حمار كان يركبه، وان حماره قال، يعني احد الشعراء لسانه يقول قال حمار الحكيم توما لو انصف الدهر كنت اركب. سبب علم، قال لانني جاهل بسيط وصاحبي جاهل مركب. يقول ومن رام العلوم، يعني عن توم الحكيم، ومن رام العلوم بغير شيخ يضل عن الصراط المستقيم، وتلتبس العلوم عليه حتى يكون أضل من توم الحكيم. تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. نعم هذا توم، يعني في سبحان الله مثل أقول توم الحكيم هذا، يعني البيت ترى الحمار بيته فيه خطأ في العقيدة لو أنصف الدهر، لكن يقول حمار أبقى الحمار هي أظنها يمكن ذكرها تذكر في كتب العلم أدب طلب العلم، وأظن يمكن أيضا من كثير في البداية والنهاية ذكرها. إذا جاء ذكر مثل أمثال هؤلاء، مثل أيضا ذكر واحد يسمى صريع الدلاء. صريع الدلاء هذا يظنها عمل قصيدة على منوال اسمه لامية العجم، لامية العرب، لامية العرب. عمل قصيدة لامية العرب على منوال نسيته والله، يعني كل أبياته ليس فيها معلومة، معلومة كل ما ذكر في البيت فيه معلومة. يعني يقول مثلا من لم يرد أن تنتقب نعاله، لمريد نعاله تنتقب تقرأ، يحملها بكفه إلى مشى. من طبخ الديك من غير ذبحه طار من القدر إلى حيث انتهى. من دخلت في عينه مسلة فاسأله من ساعته عن الأمى. عاد يقال إن بعض الإخوان أدخل عليها بيت، يعني جاب بيت على بيت، لا بيت صريع الدلاء، صريع الدلاء هذا رحمه الله عبد العزيز أبو الشيخ عبد الله بن عقيل، عبد العزيز بن عقيل جاب قال وغاب شخص سنة فما نسي أن الثلاثة قبل يوم الأربعاء. هما كل أبيات ما فيهم فائدة، ما فائدة. يعني إذن على على على منوال هذا غاب شخص سنة فما نسي أن الثلاثة قبل الغرب، كلها ما في، كل أبياته يعني ما في حكم تستفيد من حكم، كل أشياء معلومة. نعم وشوفي إيه له أجرها وأجر من عمل بها يوم القيامة. يعني هذا مرد في الحديث، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. والحديث الآخر من دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجور من تبعه. وش فيها يعني هذه يكفيك الفعل، هذه تكفي. ها شو أنت أقول فائدة إحياء السنة أن له أجر هذه السنة وأجر كل من عمل بها إلى يوم القيامة، كل من عمل بها السنة إلى يوم القيامة. هذا بس شيء بغير هالفائدة. أنا عارف وش أنا وش. طيب يلا عطنا ثنتين واحدة من السبع. أنا ما قلت لك سبع، أنت تقول سبع عطنا واحدة. ها وش فيها؟ إيه ما يا أخي ما نتكلم عن الفوائد. لا إيه يعني إنسان أحيا سنة، ما الذي يترتب على أحياء هذه السنة؟ نقول يترتب عليه ما كلمة جامعة مانعة، من سن في الإسلام سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة لا ينقص ذلك ما جاء في هذا الرواية. ومن دعا إلى هدى كان له من أجر مثل أجر من تبعه. كل يعني كل من ما قيل ربما يدخل في هذا إلا بإنسان بتمحل. نعم. والسنة نعم. والسنة النبوية وهي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي لم تغفل مثل هذه الأمور الدقيقة، فقد علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته كيف يأكلون ويشربون وينامون ويبولون وتغوطون، مع أن هذه الأمور بسيطة بالنسبة للصلاة والصيام والزكاة والحج وغير ذلك. طيب إذا السنة هي المصدر الثاني للتشريع الإسلامي، فالعمل بها كالعمل بالقرآن لقول الله عز وجل وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول، وقال عز وجل من يطيع الرسول فقد أطاع الله. وكما أن الشرع نهى عن البدع أيضا أمر وحث على التمسك بالسنة. في القرآن الكريم يقول الله تبارك وتعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله، وقال عز وجل لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وقال النبي صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي، عليكم بمعنى إلزموا، عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي. وسبق لنا أن التمسك أن البدعة أو أن البدع لها إيش مضار ومفاسد. التمسك بالسنة له عواقب حميدة جدا. من عواقب السنة من فوائد التمسك بالسنة، أولا أن الإنسان أو أن المرأة يتخذ إماما يقتدي به، فحينئذ ينشأ في قلبه محبة للرسول عليه الصلاة والسلام، وتؤثر العبادة في قلبه تأثيرا عظيما. واضح؟ الإنسان يتخذ إماما يقتدي به، بخلاف الذي يتبع فلانا أو فلانا ممن ليس قوله حجة. أيضا من فوائدها أن المتمسك بالسنة يرفض البدعة ويحاربها وينبذها، لأن نبذ البدعة كنبذ الشرك، لأن لا يمكن أن يجتمع سنة وبدعة. ومنها أيضا من فوائد التمسك بالسنة أن المتمسك بالسنة يكون قدوة وإماما وليس لأحد مدخل عليه، بخلاف الذي لا يتمسك بالسنة. لأنك مثلا إذا فعلت شيئا من الأمور قال لك لماذا، تقول لأن الرسول فعل كذا عليه الصلاة والسلام، لكن إذا فعلت هذا الشيء تقريدا لإمام تقول لماذا، يقول لأن الإمام أحمد يقول كذا، لأن الشافعي أو كذا فلان وفلان، هؤلاء ليسوا حجة. نعم. أيضا بقي أظن واحد أو اثنين كبيرة إن شاء الله. أيضا من فوائد التمسك بالسنة أن المتمسك بها والحريص عليها يكتسب من أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم شيئا كثيرا، وذلك بكثرة تعاهده للسنة وحرصه عليها. ومنها أيضا أنه أعني المتمسك بالسنة يكون في سيره إلى الله عز وجل وسطا في دينه، بين الغالي في دينه والجافي عنه. يتمسك بالسنة يكون في سيره إلى الله وسطا بين الغالي وبين الجافي، لأن سنة النبي عليه الصلاة والسلام وسط، لا غلو ولا جفاء. نعم. في كتيب صغير اسمه سنة المندثرة، ما أشوف يعني فيها أشياء يعني تكبيرات. نعم ربما طيب وما تسوي مصنف يعني. مستغفر لا هذه مو بلا مو بلا مو با مو با إيه، بس حتى أنا زقلتك لا تقول فإنه عن المسألة إيه، ما جمعت أنا من غيب إنه يسأل ولا ما يسأل، هذا أن الرسول عليه الصلاة والسلام قالها لأنه ينزل عليه وحي من السماء، بس فقط حط نقطة. أين إذا المشروع إلى عند دفن الميت أن يقف على قبره وأن يستغفر له. ومن في العلماء رحمه الله ألفوا يعني في ما يتعلق بالسنن المندثرة فيها مؤلفة، لكن الحمد لله يعني الآن بسبب انتشار الكتب وانتشار يعني كثير من السنن أحيت الحمد لله، لكن قد يكون تكون السنة يعني مندثرة أمرا نسبيا يعني في بلد دون بلد. يعني مثلا صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء مشروعة يعني لا تكاد تعرف هذه الصلاة إلا في بلادنا، في بعض البلدان ما يعرفون صلاة الاستسقاء. تصلون عليكم الاستسقاء؟ ها؟ أي ها؟ ولا في مصر، يعني مصر لا يصلى الاستسقاء، لا يصلى كسوف. ها؟ يصلون؟ متى؟ يمكن أخيرا، ولا يذكر أنهم قبل كانوا يخرجون إلى خسفة الشأن، لا يخرجون بطبول. أي نعمة البدعة، البدعة المراد يعني تجديد، تجديد ليس إحداثا، لأن صلاة التراويح لم يبتدعها عمر رضي الله عنه، كانت مشروعة في عهد النبي عليه الصلاة والسلام، ولكنه ترك ذلك مخافة أن تفترض عليهم. لكن عمر نعمة البدعة يعني البدعة باعتبار بدعة نسبية أو إضافية، وإلا صلاة التراويح ليست بدعة، الرسول عليه الصلاة والسلام صلىها 3 ليالي أو أكثر، وترك ذلك خشية أن تفترض. لا لا مو تقصير، لا لا بعض العلماء يقول هذه يعمل شيء يقول هذا بدعة، تقول بدعة يقول نعم هو بدعة، لم يكن مشروعا ولا معروف ولكنه حسنة لما يسمى مصالح المرسلة. فنقول الشرع قول النبي عليه الصلاة والسلام كل بدعة ضلالة، يرد على كل بدعة، لكن يجب أن نفرق بين الوسيلة وبين أصل العمل. فالوسائل لها أحكام المقاصد، وسائل أحكام المقاصد، ما يجي شخص مثلا يقول والله كل الوسائل هذه وسائل المشروعات بدع، فمثلا يقول مثلا الميكروفونات بدعة، الكتب مثل الكتابة بدعة، الكهرباء بدعة، نقول مثل هذه مثل الأمور هذه لا يتعبد لله بها، يعني أنا ما نتعبد لله بالكهرباء، ما نتعبد لله بذلك، لكنها وسيلة. ومن قال لك إنها بدعة؟ إيصال الصوت، إيصال الصوت ورفعه مشروع، فأمر منادي أن ينادي إن الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الأهلية. أبو بكر رضي الله عنه في مرض الرسول عليه الصلاة والسلام كان يبلغ، هذا أيضا دليل على رفع الصوت. أي نعم البدعة المكفرة ما يتعلق بذات الله عز وجل من أسماء وصفات، يعني جحد ما لله عز وجل من أسماء أو جحد ما الصفات، أو مثلا تعظيم أهل القبور والطواف بها، هذه من البدع مكفرة. وغير المكفرة يعني بدعة المولد وغيرها. نعم بالتوبة، لأن صاحب المعصية يرى أنه على خطأ، يعني شوف لاحظ صاحب المعصية يرى أنه مذنب وأنه يعني مخطئ في ذلك ويحدث نفسه بالتوبة يقول لعل الله يتوب علينا، لكن صاحب البدعة لا، يعني صاحب البدعة يفعل يتقرب إلى الله يرى أنها قربة. فمثلا إنسان مثل اللي يفعلوا مثل بدع مثل بدع المولد وما أشبه ذلك يرون أنهم يتقربون وأنهم يفعلون أمرا عظيما وأنهم يعني على حق وما سوى ما لا. فالإسلام كامل في العقيدة والعبادة والاقتصاد والاجتماع والسياسة الدولة واعتزاز المسلم بدينه، فهو كامل في العقيدة لأنها عقيدة راسخة مبنية على ما تقتضيه الفطرة والعقل السليم، فهي الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره. قال تعالى آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. الإيمان بالله ربا عظيما وإلها حقا لا شريك له في ذلك ولا في خصائص أسمائه وصفاته. الإيمان بالله حاكما مشرعا فالحكم من العلي الكبير، فلا حبر ولا راهب ولا أمير ولا سلطان يستطيع تغيير حكم من أحكام الله. إن الحكم إلا لله، فالأحكام إلى الله عز وجل، هو الذي يحكم قدرا ويحكم شرعا. أما حكمه القدري فواضح، وأما حكمه الشرعي فكذلك، لا يجوز التحاكم إلا إلى شرع الله عز وجل. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءه. إذن الإيمان بالله حاكما ومشرعا، ليس مجرد أن تؤمن بالله ربا عظيما وما أشبه ذلك، وتثبت أسماء وصفات وما لهم أسماء وصفات وما يتعلق بالعبادة. أما في الجانب الدنيا تقول لا، هذه هي ما يسمى بالعلمانية، فصل الدين عن الدولة، فيجعلون الدين شيء والدولة وما يتعلق بها شيء آخر. لا، نقول لا، الدين الشريعة الإسلامية متكاملة فيما يتعلق بالعبادة وفيما يتعلق بالمعاملة. فيما يتعلق بالعبادة تقدم، وكذلك ما يتعلق بالإيمان. فيما يتعلق بالتعامل يجب أن يكون تعامل الناس وأحكام الناس على وفق شريعة الإسلام، فلا أحد يستطيع أن يغير حكما من أحكام الله عز وجل كائنا ما كان. الحلال ما أحل الله والحرام ما حرم الله، فلا أحد يحرم ما أحل الله أو يحل ما حرم الله أو يوجب ما لم يوجب الله أو يبيح ما أوجبه الله، لا معقب لحكمه ولا تبديل كلمة. الحلال ما أحله الله والحرام ما حرمه والواجب ما أوجبه، لا معقب لحكمه ولا تبديل لكلماته. الإيمان بالمبدأ والمعاد، فالخلق من الله وإليه، ولن يكون مبدأهم ولا مصيرهم سدى، لا غاية له ولا مقصود من ورائه، فلا بد من مصير ومرجع، ولا بد من عمل لذلك المصير والمرجع. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. المبدأ والمعاد، يعني الخلق من الله وإلى الله، فالله عز وجل لم يخلق الخلق سدى هكذا، بل خلقهم لهذا الأمر العظيم وهو العبادة، فمصيرهم إلى الحساب والجزاء. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. ليس كما يعتقده بعض الملاحدة أن هذا الخلق مجرد أرحام تدفع وأرض تبلع. يقول ما في بعث ولا نشور ولا حساب ولا جزاء، مجرد أرحام تدفع وأرض تبلع، وليس ثمة حساب ولا جزاء. نقول هذا يخالف حكمة الله عز وجل، لأن الله عز وجل قال أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا ترجعون. سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. وإن عقيدة كهذه تصحب الإنسان قائما وقاعدا وعلى جنبه، لا بد أن يوجهه التوجيه السليم في جميع شؤون الحياة، فيكون مستقيما على أمر الله تعالى. والإسلام كامل في العبادة، حيث شرع للمسلمين ما به كمال التذلل والتعبد، شرائع متنوعة في كيفياتها وأوقاتها، ليتحقق بذلك ما خلقوا لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فالصلاة عبادة بدنية محضة، إما مؤقتة كالصلوات الخمس والوتر، وإما غير مؤقتة كالنوافل المطلقة، يتصل الإنسان فيها بربه على أكمل وجه، متطهرا مستثرا مستقبل القبلة خاشعا، يتقرب إليه بالقيام والركوع والسجود والقعود. الصلاة هي من أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، أعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي الفاصل بين الإسلام وبين الكفر. قال الله عز وجل فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين. فمفهوم الآية أنهم إذا لم يقيموا الصلاة ولم يؤتوا الزكاة فليسوا بإخوة لنا في الدين. وقال عليه الصلاة والسلام العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. يقول هي إما مؤقتة وإما غير مؤقتة. نعم، الصلوات أنواع، منها ما قيد بزمن، له زمن مقيد، وذلك الصلوات الخمس والوتر مقيد بزمن. ومنها ما قيد بسبب، مثل تحية المسجد المسجد سنة الوضوء ليست مقيدة بزمن وإنما مقيدة بماذا؟ بسبب. ومنها ما هو إيش؟ مطلق. إذن الصلوات منها ما قيد بزمن ومنها ما قيد بسبب ومنها ما كان مطلقا. المطلق النوافل المطلقة، لو أن شخصا مثلا بين العشاءين في المسجد قام يتنفل هل نقول نافلة مطلقة؟ لكن لو بعد العشاء صار يصلي نقول هذا ليس نافلة، هذا موقت، يعني هذا يدخل في قيام الليل. نعم. وما يقوله من قرآن وذكر ودعاء في هذه الأركان فيخرج من الصلاة وقد امتلأ قلبه نورا وإيمانا. والزكاة عبادة مالية يبذل المسلم فيها. طيب، يمتلئ قلبه نورا وإيمانا إذا إيش؟ أتقن صلاته. الصلاة تزيد الإنسان نورا وإيمانا وهدى وتقى إذا حافظ عليها. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام، أو لما ذكر عليه الصلاة والسلام الصلاة يوما عند أصحابه، قال: من حافظ عليها كانت له نور وبرهان ونجاة يوم القيامة. نور وبرهان ونجاة، ومن لم يحافظ عليها لم يكن له نور ولا برهان ولا نجاة يوم القيامة. وحشر مع فرعون وهامان وقارون وأبي بن خلف، يحشر مع هؤلاء. والمحافظة عليها، من حافظ عليها يعني حافظ عليها بأن يؤديها في أوقاتها مع الجماعة، كان من الجماعة، وأن يحافظ عليها أيضا بأن يأتي بما يجب فيها بالصلاة من شروط وأركان وواجبات وسنن ومكملات. إذا فعل هذا عادت عليه الصلاة بالثمرات الجليلة. لأن بعض الناس الآن يقول: أنا أصلي لكن لا أجد لصلاتي يعني زيادة في إيماني ولا نورا في قلبي ولا نهيا عن الفحشاء والمنكر. يصلي يعني إيمانه قبل الصلاة ونور قلبه قبل الصلاة وبعده على حد سواء. هل هذا لخلل في الصلاة؟ لا، نقول الخلل منك أنت. الله تبارك وتعالى وهو أصدق القائلين يقول: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. لكن قال: إن الصلاة، يعني الصلاة ماذا؟ الكاملة الذي حرص العبد على أدائها كاملة بشروطها وأركانها وواجباتها ومكملاتها، عظم فيها ربه ووقف منطرحا بين يديه متذللا إليه، هذه الصلاة هي التي تؤدي ثمارها. أما ولهذا كان النبي عليه الصلاة والسلام يقول: أرحنا إيش في الصلاة يا بلاد، فكانت فهي راحة للنفس وطمأنينة القلب. أكثر حال الناس الآن مع الأسف يقول: أرحنا من الصلاة، يلا صل نخلص ونسقط ما في ذمتنا من الصلاة. لا يصلي لأجل أن يتقرب إلى الله عز وجل، يعني يرى أنه إذا أتى المسجد أنه يتقرب إلى الله بعبادة، أنه يتذل إلى الله عز وجل، أنه ينطرح بين يديه، إلى غير ذلك، حتى تكون العبادة لها ثمراتها. ولهذا المولى يقول: فيخرج من الصلاة وقد امتلأ قلبه نورا وإيمانا. إذن احرص أخي المسلم على إتمام صلاتك وإكمال صلاتك والخشوع والحضور فيها حتى تؤدي نتائجها وثمراتها. وستجد ذلك، يعني ستجد إذا حرصت ستجد ذلك، يعني تجد تغيرا في قلبك وفي منهجك وفي سلوكك. والإنسان يحتاج إلى مجاهدة، يعني قد لا يحصل هذا بين عشية وضحاها، لا، يحتاج مجاهدة، يحرص أنه إذا دخل في صلاة يستشعر أنه بين يدي الله، يستشعر بين يدي الله، يعني ولله مثل أعلى. الآن لو الواحد منا يعني ليس ملكا دعاه مسؤول من المسؤولين وزير، تجد أنه يقف بين يديه ذليلا منطرحا، فكيف وأنت بين يدي ملك الملوك؟ تصور نفسك أنك بين يدي الله وأنك تناجيه وتكلمه، يراك في قبلتك، ولذلك كما جاء في إن الله في قبلة المصلي، وأنك تناجيه فقلت الحمد لله رب العالمين، يقول: حامدني عبدي، الرحمن الرحيم، أثنى علي عبدي. إذا استحضرت هذا عظم ربك في قلبك وازدادت إنابتك وتذللك إلى الله عز وجل، أدت حينئذ الصلاة. المسألة تحتاج إلى مجاهدة، يعني ربما مثلا الإنسان في أول صلاة يحصل له مثلا 20% من الخشوع، المرة الثانية مع المجاهدة 30-40-50 حتى يكون أمرا معتادا ويعني تألف نفسه إلى هذا الأمر. والزكاة، نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الخاشعين المفلحين، لأن الفلاح، الله عز وجل علق الفلاح أو علق على الخشوع في الصلاة على الفلاح، قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاة الخشوع.